ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذا الحكم للمرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.